Book 2 54 54 التسوق كوبوفينا أريد أن أشتري هدية جيلم كوبيتي بوكلون ولكن أن لا تكون غالية كثيرا Ali ništa previše skupo. Rubama šantata jad. Možda ručnu torbicu. Aju launin tuhib? Koju boju želite? Aswad, bunni, au abjad. Crnu, smeđu ili bijelu. Kabira, au sagira. Veliku ili malu? Atasmahu li an ara hadhih? Mogu li vidjeti ovu? Hal hadhihi min jildin tabi'i? Je li ona od kože? Au hal hiya min jildin sina'i? Ili je od umjetnog materijala? من جلد طبيعي طبعا. Naravno, od kože. هذه نوعية ممتازة. To je posebno dobra kvaliteta. والشنطة اليدوية سعرها فعلا مناسب جدا. A cijena ručne torbice je stvarno povoljna. هذه تعجبني. Sviđa mi se. سأخذها. Uzet ću je. هل يمكن أن أستبدلها إذا لازم؟ Mogu li je eventualno zamijeniti? بالتأكيد. Podrazumijeva se. نغلفها كهدية. Zamotat ćemo je kao poklon. هناك صندوق الدفع. Tamo preko je blagajna.